الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في قيد شرح القاعدة التي ذكرها الشيخ زكريا حفظه الله وأجزل له الأجر والمثوبة، وهي القاعدة 11، الأحكام الشرعية التي جعل لها الشارع حدا محدودا لا تتغير بتغير الزمان والمكان. وأخذنا فيها جملا طيبة، فذكرنا ما لا يدخل في هذه القاعدة وما لا يجوز تطبيق هذه القاعدة عليه، وهي الأمور التي تتعلق بالعبادات التي حددها الشارع، وأيضا والأمور التي تتعلق بالحدود المقدرة من قبل الشرع، وأيضا أمور الاعتقاد لا تدخل فيها هذه القاعدة، وكذلك لا يدخل فيها التغيير الذي ينبني على إقرار المفاسد ودفع المصالح، لا يدخل في هذا التغيير. وقد سألنا سؤالا وتوقفنا عنده فيما أظن، وهي إذن ما مجال تطبيق هذه القاعدة؟ فذكرنا أن مجالها يدخل تحته قاعدتان فقط. أولا قاعدة المسائل المبنية على الأعراف، وذكرنا منها فيما أظن زينة الصلاة، ليس كذلك؟ وكذلك أيضا ذكرنا الحرز. الفرع الثالث القبض، فمن المعلوم أن الإنسان إذا اشترى سلعة فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها قبضا كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يكتاله، وهذا في بيع الطعام وغيره. والقبض في السلع يختلف باختلاف السلعة، وهذا مرده إلى عرف التجار، فما عده التجار قبضا في هذه السلعة المعينة فهو القبض المعتبر شرعا. وبناء على ذلك فقبض البيوت والعقارات هو إفراغها عند كتابة العدل، أليس كذلك؟ لعدم تصور نقلها. وكذلك بيع الأشياء المنقولة كالسيارات أو الأطعمة من الأرز والقهوة وغيرها، هي نقلها من سلطان البائع إلى سلطانك، هذا هو، هي نقلها من سلطان البائع إلى سلطانك. وقبض الذهب هو أخذه من يد البائع إلى يدك. فإذا القبض يختلف باختلاف عرف التجار في نوع هذا القبض في هذه السلعة، فهذا هو الذي يختلف باختلاف الأعراف، والمقصود بالأعراف أي أعراف التجار. فما عده التجار قبضا في هذا النوع من السلع فهو القبض المعتبر، وما لا فلا. الفرع الرابع يدخل في ذلك كذلك التعزيرات التي ليس لها حد في الشرع، وإنما هي موكولة إلى نظر الإمام بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد. فلو أن الإنسان مثلا فعل جريمة من الجرائم ليس عليها حد من الحدود، فإن مقدار التعزير يختلف باختلاف ماذا؟ يختلف باختلاف ما يراه السلطان من تحقيق المصالح ودفع المفاسد. فقد يرى السلطان أن هذه الجريمة في هذا الزمان تعزيرها 80 جلدة مثلا، بينما لو تتابع الناس على فعل هذه الجريمة في الزمان القادم ربما لا تكون 80 كافية، ربما يزيدونها الحكام إلى 100 أو إلى 200 أو إلى 300 جلدة متفرقة. فإذا الحدود لا مدخل لها في هذه القاعدة، لأنها عقوبات مقدرة شرعا فلا يدخلها الاجتهاد، ولكن التعزيرات أمرها واسع ومردها إلى اجتهاد الحاكم بما يراه مناسبا وزاجرا ورادعا للناس عن التتابع في فعل هذه الجريمة المعينة في فعل هذه الجريمة المعينة. فإن قلت وزيادة عمر على الحد على حد شارب الخمر 40، أوليس هذا من تغيير الحدود؟ فأقول لا، إنما الحد 40، فإذا شرب الإنسان خمرا فحده في الشرع 40، ولكن رأى عمر أن 40 غير كافية لبعض النفوس التي عظمت شهوتها لمقارفة هذا المحرم القذر الخبيث، فرأى الزيادة عليها 40، فزيادته ليست حدا وإنما من باب التعزير، وإنما هي من باب التعزير. فهذا هو التخريج الصحيح، فهذا هو التخريج الصحيح. ومما يدخل في تطبيق هذه القاعدة أيضا قاعدة أخرى، وهي تغيير الحكم أو تغير الحكم جلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة. فإذا كنا في بعض الأحكام الشرعية نؤخرها لطلب المصالح ودفع المفاسد فلا حرج علينا في ذلك. فإن قلت وأي مصلحة ومفسدة؟ فأقول المصالح التي يعرفها العلماء لا التي يعرفها الخرقى والعوام وأنصاف المثقفين ممن لا عبرة بقولهم. فإن المصالح المعتمدة التي ينبغي مراعاتها هي المصالح المعتبرة شرعا والتي يعرفها أهل العلم العارفون بمقاصد الشرع. وكذلك نقول في المفاسد، فإن المفاسد التي ينبغي دفعها هي تلك المفاسد المعتبرة شرعا والتي يعرفها العارفون العلماء العارفون بمقاصد الشرع. فليس كل أحد يقول مصلحة تكون هي المصلحة المعتبرة، لأنه ليس كل أحد يعرف المصالح المعتبرة أو المفاسد المعتبرة. فإذا لا بد من عرض الأمر على أدلة الكتاب والسنة وعلى مقاصد الشريعة، ولا بد من أخذ كلمة الراسخين في العلم العارفين بمقاصد الشريعة وما يدخل فيها من المصالح والمفاسد. وعلى ذلك تأخير عمر إقامة الحد في دار الحرب، فإن عمر لما سرق بعض الجنود لم يقم الحد عليه في أرض المعركة. لماذا؟ لأن المقصود طلب المصلحة ودفع المفسدة، فربما أخذته السخطة على المسلمين في قطع يده فالتحق بجيوش الكفار، فكان من الحكمة تأخير إقامة الحد إلى الرجوع إلى ديار المسلمين، إلى الرجوع إلى ديار المسلمين. فهذا من باب تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. فهل هو غير حد السرقة؟ الجواب لا. هل أسقط حد السرقة؟ الجواب لا، وإنما أخر إقامة الحد للمصلحة الراجحة. بل وهذا لم يفعله عمر فقط، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حق الغامدية لما جاءته حبلى من الزنا، هل أقام الحد عليها مباشرة؟ الجواب لا، أخر الحد للمصلحة الراجحة المعتبرة شرعا، وهي أن في بطنها جنينا لا ذنب له ولا جرم عليه، فكيف يعاقب بوزر غيره؟ فأنظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعت. وهذا الجنين يحتاج إلى لبن أمه وإلى لبئها، إلى اللبن واللبأ، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد حتى تفطمه. فإذا هل هذا إسقاط لحد الزنا عنها؟ الجواب لا. هل هو تغيير في الشرع لشيء من الحد من حدود الزنا من حد الزنا؟ الجواب لا، وإنما هو تأخير لإقامة الحد للمصلحة المعتبرة شرعا. فإذا إذا أخرت إقامة الحد لبعض المصالح المعتبرة شرعا أو لبعض المفاسد المطلوب دفعها شرعا فإن هذا لا بأس به إن شاء الله، لا بأس به إن شاء الله. ومنها كذلك لقد كان في السابق في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من كتابة الحديث خوفا من اختلاطه بماذا؟ بالقرآن. وحتى لا يشتغل الناس بالحديث عن القرآن. فلما استقر الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في كتابة الحديث، فهذا من تغير الأحكام بتغير المصالح والمفاسد، لا بأس به. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فتغير الحكم أليس كذلك؟ وسبب تغيره وجود المصالح، مراعاة المصالح المعتبرة فتجلب، ومراعاة المفاسد المعتبرة فتدفع. ومما يفرع على ذلك أيضا جمع عثمان الناس على مصحف واحد، على مصحف واحد، وتحريق بقية المصاحف التي فيها قراءات أخرى بسبب ماذا؟ بسبب دفع المفسدة عن المسلمين حتى لا يختلفوا في كتاب الله كما اختلفت اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل. فإن القرآن أنزل على 7 أحرف أليس كذلك؟ فصار أهل الأقطار يقرؤون بحروف مختلفة فيوجب بعضهم اختلاف بعض، فهذا يرجح قراءته وهذا يرجح قراءته، وربما تنازعوا. فجاء أبو سعيد إلى عثمان رضي الله عنه فقال: أدرك الناس قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فقال: وما ذاك؟ فقال: الأمر كذا وكذا. صارت بينهم نزاعات، وكل يتعصب إلى قراءته، إلى حرفه الذي يقرأ به. فأدرك عثمان رضي الله تعالى عنه الخطر العظيم، ورأى أن جمع الناس على قراءة واحدة وعلى حرف واحد هو الأسلم والأدفع للمفاسد والأجلب للمصالح، فهذا من تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، هذا لا بأس به. لو جاءنا أحد وقال: هل عثمان غير كتاب الله؟ الجواب: لا، وإنما جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، يعني يقرأ القرآن على لغتها. ولما كان بعض الصحابة يختلفون في القراءة في عهده صلى الله عليه وسلم كان يغضب غضبا شديدا ويقول: هذا حق وهذا حق، يقول: لهذا أحسنت وهذا أحسنت، وينهاهم عن الاختلاف في الكتاب. لكن لما مات صلى الله عليه وسلم عظم الاختلاف. ففي الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان وهو يصلي، قال: فكدت أن أعجل عليه، لأنه سمع منه قراءة غير القراءة التي علمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى لببه بردائه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. هذا هو الخلاف الذي خاف منه عثمان، فقال: أطلقه. فأطلقه وقال له: اقرأ. فقرأ هشام نفس القراءة التي سمعها عمر، فقال له رسول الله: أحسنت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت القراءة التي أقرأنيها، فقال لي: أحسنت. ثم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ القرآن على غير ما علمه ابن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا في الكتاب كما اختلف من قبلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما تفاقم أمر الخلاف في مسألة هذه القراءات، أقصد في مسألة هذه الأحرف، حينئذ رأى عثمان أن يجمع الناس على حرف قريش ويأمر ولاة الأمصار بتحريق سائر المصاحف التي تحمل قراءة مخالفة لقراءة قريش، فجمع هذا المصحف الأم وكان عند عثمان حتى توفي، ثم صار يتنقل بين الخلفاء وينشر في الأمصار حتى نسي الناس تلك الأحرف الأخرى، الأحرف 6، هي لم تنسخ ولكن الناس نسوها، والقرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل. فإن قلت: وهل الأحرف 6 هي القراءة، الأحرف 7 هي القراءات 7 والـ10؟ فأقول: لا، جميع القراءات المشهورة في هذا الزمان كلها ترجع إلى حرف قريش، فهي كلها داخلة في حرف واحد. أنتم فهمتم؟ أما الأحرف 6 الباقية فقد نسي الناس القراءة بها فالتم شمل المسلمين وزالت مظاهر الخلاف بينهم. فإذا هل هذا تبديل للشرع وتغيير له؟ الجواب لا، وإنما هو من باب تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان الذي روعي فيه جلب المصالح ودفع المفاسد عن المسلمين، وهذا لا بأس به إن شاء الله، هذا لا بأس به بحول الله عز وجل وقوته. ومما يفرع على هذا، لقد كان الطلاق الثلاث المجموع في كلمة واحدة كقول الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، كان الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. فلما تتابع الناس في الطلاق ولم يزدجروا، قال عمر إني أرى لو أمضيته عليهم لكان في ذلك زاجرا لهم، فأمضاه عقوبة وتعزيرا لا تبديلا لشريعة الله، عقوبة وتعزيرا. ولذلك فالقول الصحيح في مسألة الطلاق هو مراعاة المصالح والمفاسد. فإذا كان تطليق الناس في هذا الزمن تطليقا معتدلا ليس فيه غلوا وليس فيه تتابعا ولا كثرة، فتكون الطلاق الثلاث واحدة. ولكن إذا تتابع الناس على الطلاق ولم يزدجروا وكثر نطقهم به، فلو أمضاه الحاكم عليهم لكان له مندوحا في مثل ذلك، من باب ماذا؟ من باب المصلحة، من باب جلب المصلحة ودفع المفسدة. ولذلك أقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو أكثر الصحابة وقفوا في صف عمر، لأنهم رأوا أن علاج الناس لابد فيه من هذا، فهذا من جملة السياسة، من جملة السياسة الشرعية. ومما يدخل تحت ذلك أيضا أن المساجد كانت تبقى مفتوحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء وفي العهود اللاحقة، لكن ولاة الأمر في هذا الزمان رأوا أن إغلاقها هو المصلحة. فهل هذا من باب تغيير الشرع وتبديله؟ الجواب لا، وإنما من باب تغير الحكم بتغير الزمان والمكان، من باب جلب المصالح ودفع المفاسد، وذلك لكثرة السراق وخفة منزلة المساجد وتعظيمها في قلوب كثير من الناس، وانتشار المبتدعة وخوف بيوت الله والخوف منهم على بيوت الله عز وجل. فإذا روعي ذلك وأغلقت المساجد لأنها تشتمل مثلا أو تتضمن آلات باهظة الثمن أو مكيفات أو فرش أو أثاث باهظ الثمن، فرأى ولي الأمر كثرة السراق وخفة منزلة المسجد في قلوب كثير من الناس أو فساد أهل الزمان، فرأى أن المصلحة في إغلاقها، فلا حرج عليه تغلق المساجد. لا أحد يقول هذا بدعة، وإنما هذا داخل تحت دائرة تحقيق المصالح ودفع المفاسد. ومما يدخل تحت ذلك أيضا، أي فروع كثيرة، الأصل جواز أن يدخر الإنسان من لحم أضحيته له ولأهل بيته، لا بأس بذلك، فإن شاء أن يدخر أضحيته كلها فله ذلك، وإن شاء يتصدق بها كلها فله ذلك، وإن شاء يهديها كلها فله ذلك، ولكن الأفضل أن يأكل بعضا ويدخر بعضا ويهدي بعضا، يعني يخرج بعضا ويبقي بعضا، هذا هو الأصل. لكن لما تغير الأمر في بعض السنوات في العهد النبوي، فجاءت الدافة في يوم عيد الأضحى، والدافة هم الفقراء المعوزون من الأعراب ومن القرى المجاورة، جاءوا لينالوا شيئا من اللحم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدخروا شيئا من لحوم الأضاحي هذه السنة فقط. تغير الحكم ولا ما تغير؟ تغير الحكم لمراعاة المصلحة والمفسدة. فلما جاء العام القابل قالوا يا رسول الله أنفعل في هذا العام كفعلنا في العام الذي قبله؟ قال لا، إنما نهيتكم عن الادخار من أجل الدافة، ألا فادخروا. هذا الحكم كما كان. هل نسخ الحكم أم زال لزوال مصلحته؟ زال لزوال المصلحة. فلو عادت المصلحة عاد الحكم. فلو كثر في يوم عيد الأضحى الفقراء في البلد فحينئذ لا ندخر من طعام الأضاحي شيئا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعتبر الإنسان أن هذا من باب تغير الشرع وإنما هو من باب ماذا؟ من باب تغير الحكم بتغير الزمن والزمان والمكان. إذن لا يدخل في هذه القاعدة إلا هذان الأمران فقط، يدخل فيها ما كان مبنيا على العرف، ويدخل فيها الحكم إذا أخر أو قدم لمراعاة ماذا؟ لمراعاة المصالح والمفاسد. ومما يفرع على ذلك أيضا زكاة الفطر والإطعام في الكفارات. فهل يلزم الناس بطعام واحد؟ الجواب لا، وإنما القول الصحيح في هذه المسألة في إطعام الكفارات، في الإطعام في الكفارات وفي زكوات الفطر، أن كل قوم يطعمون ما يقتاتونه عادة، فإذا كان طعامهم الأقط فيخرجون الأقط، وإذا كان طعامهم المعتاد الشعير أو التمر أو الزبيب هو قوتهم المعتاد فيخرجون منه. فالأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مبنية على تحديد الأعيان فلا يزاد عليها، وإنما تحديدا مبنيا على عرف جاري. فإذا تغير هذا العرف في مستقبل الزمان فيتغير ماذا؟ فيتغير الحكم. نحن الآن لو أخرجناها أقطا لما برئت ذمتنا، لكننا نخرجها أرزا لأنه هو القوت الدارج، أو نخرجها تمرا لأنه هو القوت الدارج، بل لو أن بعض الأعراف قوتهم الدارج هو الفول فأخرجوا صاعا من الفول لبرئت ذمتهم. إذن كل قوم يخرجون في زكاة الفطر ويطعمون في الكفارات من قوت بلدهم الذي اشتهروا به وعرفوا بأنه قوت دائم ومستمر معهم، وكل قوم يعرفون قوتهم. فإذا تحديد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأصناف كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد ليس تحديد تعيين، وإنما تحديدا مبنيا على العرف الدارج. هذا هو قوتهم في زمانهم. أفهمتم هذه القاعدة؟ إذن لو سألنا سائل وقال أجيبه، أو تدخل أمور العقائد في تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان؟ الجواب لا، بإجماع العلماء. فإن سألنا سائل آخر، أو تدخل أمور الحدود المقدرة شرعا في تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان؟ الجواب لا، بالإجماع. فإن قال لنا قائل، أو تدخل الأمور المتعلقة بالعبادات المحددة من قبل الشرع؟ الجواب لا، لا تدخل لا في العبادات المقدرة سواء كانت مالية كالزكوات، أو كانت عبادات محضة كالصلاة، أو العبادات اللي فيها مال وبدن كالحج، فيه مال الهدي. أو تدخل هذه القاعدة في التغيير الذي يبطل المصالح ويقر المفاسد؟ الجواب لا. فإن قال لنا قائل، إذن لخصوا لنا الأمور التي تدخل فيها هذه القاعدة، لخصوا لنا الأمور التي تدخل في هذه القاعدة، فكيف تقولون؟ نقول يدخل فيها أمران فقط. الأمر الأول ما كان من الأحكام الشرعية مبنيا على العرف فيختلف فيه الحكم بتغير العرف زمانا ومكانا، هذا أول شيء. الأمر الثاني يدخل فيه ذلك التغيير الذي يوجب إقرار مصلحة ويدفع مفسدة، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة وعليه تلك الفروع التي ذكرتها لكم. فإن قيل لكم ومن الذي يقرر المصالح والمفاسد؟ فنقول هم العلماء الراسخون. ولعلنا أتينا على مجمل هذه القاعدة بإذن الله عز وجل، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين. قال المؤلف حفظه الله ووفقه، درء القاعدة الثانية عشرة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولا جعلت بابها بالأرض، ولا أدخلت فيها الحجر. أخرجه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما فيه مصلحة حتى لا تحصل مفسدة بسبب تلك المصلحة. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصلحة الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة وإن فاتت أدناها وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه، وهي دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولفظه بعباده وإحسانه إليهم. انتهى كلامه رحمه الله. الحمد لله. لو قلبتم صفحتين من الكتاب لوجدتم أن هذه القاعدة فرع عن القاعدة التي قبلها، وهي القاعدة السابعة، وقد شرحنا هذه القاعدة شرحا مستوفيا بإذن الله عز وجل، وذكرنا الأدلة هناك. فالأدلة التي ذكرناها في القاعدة السابعة هي بعينها الأدلة التي سنذكرها أو نذكرها هنا، فلا داعي لإعادة الأدلة بإذن الله، فلعلكم تنقلون الأدلة من هناك إلى هنا، أو تشيرون إشارة خفيفة انظر إلى الأدلة القاعدة السابعة من هذا الفصل، انظر إلى أدلة القاعدة السابعة من هذا الفصل. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن عندنا أربع قواعد لا بد من فهمها وضبطها ضبطا لا مزيد عليه، وهي قواعد المصالح والمفاسد. فأما القاعدة الأولى فتقول: الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. فكل الدين مبني على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. فالشرع جاء بتحصيل أعلى الصلاحين إذا لم يمكن الجمع بين الصلاحين جميعا، وهذا من تكميل المصالح المطلوب شرعا. رحمك الله. القاعدة الثالثة: إذا تعارض مفسدتان وروعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فالشريعة جاءت بمراعاة أعلى الفسادين بارتكاب أدناهما، لأن هذا داخل في ماذا؟ في تعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا لم نستطع تعطيل المفسدتين جميعا فلا أقل من أن نعطل المفسدة إيش؟ الكبرى، حتى وإن أدى تعطيل المفسدة الكبرى إلى ارتكاب المفسدة الصغرى. القاعدة الرابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المفاسد أربى من المصالح، فإن المتقرر شرعا والواجب دينا أن تدرء المفسدة ولا ينظر إلى المصلحة اليسيرة في جانب المفسدة الكبيرة. يا ليتكم يا طلبة العلم تهتمون بهذه القواعد الأربعة. فأنا أقسم بالله العلي العظيم أن من فهم هذه القواعد فقد فهم الدين إجمالا، لأن كل فرع عقدي، وكل فرع فقهي، وكل فرع سلوكي، وجميع ما يتعلق بالشرع كله يقف وراءه جلب مصلحة أو دفع مفسدة. فالله أمر بالتوحيد لجلب المصالح، ونهى عن الشرك لدفع المفاسد، وأمر بالسنة لجلب المصالح ونهى عن البدعة لدفع المفاسد، وأمر بالطاعة لجلب المصالح ونهى عن المعصية لدفع المفاسد، وأمر بالنكاح لجلب المصالح ونهى عن الزنا لدفع المفاسد، وأمر بالصدق لجلب المصالح ونهى عن الكذب لدفع المفاسد. وبناء على ذلك، فأي أحد تسمعونه يقرر فرعا من فروع ينسبها للدين، انتبهوا، وهذا الفرع يوجب موت مصلحة وبعث مفسدة، فاعلموا أن هذا الرجل خارج عن دائرة الشرع. أقصد في كلامه أنه لا يقرر الشرع الذي يريده الله، لأنه ليس ثمة فرع من فروع الشريعة إلا ويقف وراءه ذلك الأصل العظيم الذي هو جلب المصالح ودفع المفاسد. فأي مسألة تنسب للدين لا تتضمن جلب شيء من المصالح ولا تتضمن دفع شيء من المفاسد فهي دخيلة في الشرع، دخيلة على الشرع، ليست من الدين لا في صدر ولا ورد. أوضح كلامي لكم؟ وعلى ذلك جمل من الفروع، منها تقديم العشاء على العشاء، فإذا وضع عشاء أحدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة الإمام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا قدم الأكل على الصلاة، على صلاة الجماعة؟ جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد. ما المصلحة التي تجلب؟ مصلحة الخشوع. ما المفسدة التي تدفع؟ مفسدة ماذا؟ ذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها. حتى وإن أدى إلى فوت الجماعة، الجواب نعم، حتى وإن أدى إلى فوت الجماعة ما لم يكن الفعل مقصودا وحيلة، وإنما حصل الأمر من باب الموافقة، لأن الجماعة إن فاتت فيعوض بالعذر، فيعوضها الإنسان بصلاته فرادى. لكن الخشوع إذا فات فما بدله؟ لا بدل له، فالجماعة تفوت إلى بدل والخشوع يفوت إلى غير بدل، وإذا تعارض أمران أحدهما يفوت إلى بدل والآخر يفوت إلى غير بدل، فلا جرم أننا نقدم الأمر الذي يفوت إلى غير بدل، لأنه أعظم مصلحة من غيره، وما كان أعظم مصلحة فإنه مقدم على غيره. ومنها كذلك المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز لنا أن نفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله، مع أننا نريد أن نعبد الله في هذا المكان، فنحن لن نعبد ما يعبده هؤلاء، وإنما نعبد الله، لكن بما أن هذه العبادة وقعت في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله فالله لا يحب منك أن تتعبد له في هذا المكان بتلك العبادة. لماذا؟ من باب دفع المفسدة. ولذلك في سنن أبي داود بسند على شرط مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: أتيت النبي قال: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال للرجل: فأوف بنذرك. لماذا سأل عن هذين الأمرين خاصة؟ لأن من عادة المشركين عند أوثانهم وفي أعيادهم أن يذبحوا في هذا المكان، وهو ذبح لله ولا لغير الله؟ لله. وهذا الرجل يريد أن يذبح لله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا قول الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مع أنه يريد أن يفعل عبادة لله، لكن تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تجويز هذا الفعل له من سلامة المكان من ذبح سابق، حتى لا يكون في ذلك مشابهة لهم ولا إحياء لسنتهم في ذبحهم لأوثانهم أو في أعيادهم الوثنية الشركية. وهذا من باب دفع المفاسد، دفع المفاسد. بل إن الله عز وجل نهى نبيه أن يصلي في مسجد الضرار، لأنه مسجد بني وأسس على غير التقوى، فنهى الله نبيه عن الصلاة له في مكان بني لغيره، لغير وجهه. فلا يجوز لنا أن نفعل عبادة لله في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله. وبناء على ذلك فلا يجوز لنا أن نذبح لله في مجزرة يذبح فيها لقبر من القبور أو وثن من الأوثان، ما يجوز هذا أبدا. ولا يجوز لنا أن ندخل الحسينيات الرافضة لنعبد الله عز وجل، لأن هذه أمكنة شرك ووثنية يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى. ولا يجوز لنا كذلك أن ندخل متعبدات اليهود والنصارى لعبادة الله عز وجل فيها، أن ندخل عليهم فيها وهي لا تزال تحت ملكيتهم وفيها صورهم وأوثانهم فنصلي لله فيها. الجواب لا، تلك بقعة محرمة، لا تعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، انتبهوا لهذا. وأما إذا زالت ملكية النصارى عن تلك الكنائس وزالت الصور فلنا أن نصلي فيها، ما في مشكلة، لكن ما دامت لا تزال تحت ملكية النصارى ولا تزال صورهم وأوثانهم موجودة فيها فهي مكان غير صالح للصلاة فيها. بل الأمر يتجاوز أكثر من ذلك، وهي أن زيارة القبور عبادة، ليس كذلك؟ لا ينبغي لك أن تزور ميتك إذا كانت تلك المقبرة التي فيها الميت فيها قبر يعظم ويعبد من دون الله عز وجل، فلا تفعل تلك العبادة وهي زيارة القبور في مكان يفعل فيه جنسها، أي زيارة لكنها تفعل لغير الله، واحتسب الأجر في عدم الزيارة، وأكثر من الدعاء لميتك فيصله ثواب دعائك وثواب استغفارك من غير زيارة له. كل هذا الأمر يقرره العلماء، لماذا؟ ما الذي يقف وراءه؟ يقف وراءه دفع المفاسد وسد ذرائع تلوث العقيدة الصحيحة بمثل هذه المزالق العقدية الوخيمة. هكذا يفهم الدين. ومنها كذلك تحريم قيادة المرأة، فإن العلماء يفتون بأن قيادة المرأة أمرها محرم، حتى وإن لم يستدلوا بدليل بخصوصه على تحريم قيادتها، لكن يكفي العلماء أن يبينوا جملا عظيمة من المفاسد المترتبة على قيادتها. فإذا أثبت العلماء أن قيادة المرأة فيها مفاسد أربع من المصالح، فلا حق لأحد أن يعترض على العلماء ويقول أين الدليل، يكفيني أن أثبت لك أن مفاسدها أكثر من مصالحها، والشريعة متفقة على أن ما كان مفسدته أعظم من مصلحته فإنه منهي عنه شرعا، حتى وإن لم يرد دليل بالنهي عنه في خصوصه. فمطالبة أهل العلم بأدلة خاصة من الكتاب والسنة على تحريم قيادة المرأة، يعني كأنهم يريدون حديثا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيادة المرأة، هذا غير موجود. لكن يكفي العلماء أن يبينوا المفاسد التي تحف قيادتها، والعلماء الذين بينوا المفاسد لا ينكرون أن هناك جملة من المصالح لكنها مصالح مطمورة في جانب تلك المفاسد العظيمة التي لا تقاومها تلك المصالح. فإذا قيادة المرأة فيها مفاسد ومصالح، لكن المفاسد أربى من المصالح، وما كانت مفسدته أعلى من مصلحته فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فيكفي في الاستدلال على تحريم هذا الفرع أن نثبت أن مفاسده أكثر من مصالحه. ووعجبي لمن يجيزون قيادتها فوعجبي ممن يجيزون قيادتها محتجين ببعض المصالح متغافلين أو متعامين عن تلك الجملة العظيمة الكبيرة من المفاسد التي تحف قيادة المرأة. ومنها كذلك كتم العلم للمصلحة لا بأس به، إذا رأى العالم أن إخراج هذا النوع من العلم يوجب مفسدة لعدم احتمال العقول له فمن الحكمة الشرعية والمصلحة المرعية أن يسكت عنه إلى إشعار آخر. فإذا سكت العالم عن بعض العلم لمراعاة المصالح والمفاسد فلا يدخل في حد من كتم أو في عقوبة من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. هذه العقوبة إنما يدخل فيها العالم الذي كان سكوته عن غير ماذا؟ عن غير جلب مصلحة ولا دفع مفسدة، وإنما جبنا وخورا عن بيان الحق. وأما إذا كان سكوته نابعا من تحقيق المصالح ودفع المفاسد فلا حرج عليه. وقد استدللنا على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ألا يخبر الناس بما أخبره به من العلم، وكذلك بسكوت أبي هريرة عن بعض العلم في قوله حفظت وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثته فيكم وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. فإذن العلم ليس صراخا ولا فتى العضلات، وليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال، وإنما العلم لا بد وأن تراعى فيه المصالح والمفاسد. وهذا هو الذي يجعل العلماء لا يخبرون الناس بمناصحتهم لولاة الأمر، وإنما يناصحونهم سرا فيما بينهم وبينهم، والعلماء على قدم وساق في هذه المناصحة بالمهاتفة وبالمراسلة. ولا يلزم العالم أن يخبر الناس ويتصل على جوالاتهم أو يعلم في وسائل التواصل الاجتماعي أنه دخل اليوم الفلاني على الأمير الفلاني ونصحه في هذا المنكر المعين. أو يلزم العالم أن يفعل ذلك؟ جواب لا، إذ لا مصلحة فيه، لا مصلحة فيه. وهذا هو الذي يجعل بعض طلبة العلم يسكت عن بعض الإنكار على ولي الأمر أمام العامة، إذ ليس من الحكمة أن تثير على ولي الأمر وتغرى قلوب العوام عليه ببث أخطائه أمام أناس لا يستطيعون المعالجة بالطرق الشرعية، وإنما تثير حفائظهم عليه فقط وتفسد أمرهم وتثير عليهم كمائن غضبهم حتى يخرجوا في مظاهرات أو اعتصامات على ولي الأمر، ثم تحصل الطامة في البلاد وعلى العباد. هذه المسائل يا إخواني إذا أخذت من غير أفواه أهل السنة والعلماء العارفين بالمصالح والمفاسد ما الذي يحصل في البلد؟ الدمار والبوار والهلاك. فإذا أقفلت آذان المجتمع عن كلام أهل العلم وتقريراتهم الطيبة المبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح في هذه المسائل، وفتحت آذان رؤوسهم وقلوبهم للمتحمسين من الشباب الصغار الذين لا يجاوز نظرهم أقدامهم، فحينئذ قل على الأمة السلام. وما تلك الأفعال التي فعلت في كثير من البلاد، تلك الدماء التي أريقت، تلك البلاد والأعراض التي استبيحت إلا بسبب ماذا؟ إغلاق الأذان عن صراخ أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها ألا تخرجوا على حكامكم، لأن الشعوب ما عندها القدرة الآن على الخروج على حكامها. اترك المتحمسين اللي لو تحطه قدام ذا العمود اهدمه، حماسك هذا لك، لكن أنت الآن تتكلم في مصير أمة، في مصير بلد، فلا بد أن تتقي الله في أطفال الرضع وبهائم رتع وأشياخ الركع وأناس عجزة ومشلولين مقعدين ومرضى في المستشفيات وأناس يريدون أن يأكلوا لقمة العيش يكفون بها وجوههم عن الناس. لا بد أن تراعي مصلحة الأعراض، مصلحة الأمن، أما أن تكسر الدنيا بالصراخ حتى تثير الهمم وتثير العزائم فيخرج الناس على ولي أمرهم ثم تحصل عليهم الطوام التي لا نهاية لها، هذا أمر والله يقض مضاجع الصالحين. ونسأل الله أن يصلح أحوال بلادنا وجميع بلدان المسلمين. فإذا يا إخواني يا أحبابي، خذوها مني نصيحة لوجه الله، لا تأخذوا تقرير هذه المسائل، أقصد مسائل التعامل مع الحكام، لا تأخذوا تقريراتها من هؤلاء الشباب المتحمسين الذين وإن ملئوا علما إلا أن الحكمة فاتتهم. التجارب وكبر السن له دوره الكبير في مثل هذه التقريرات. وقد كنا صغارا في بدايات الطلب نصرخ بأعلى أصواتنا ظنا منا أن هذا هو المصلحة، وبعد كبر السن بدأنا نلوم أنفسنا. فإذا ليست القضية قضية وفور علم، فتلك المسائل وإن كان تقريرها تقريرا صحيحا لكن ليس كل تقرير صحيح لا بد من إخبار الناس به. فالسكوت عن بعض العلم مراعاة للمصالح والمفاسد هو الذي ينبغي أن يكون. فطوبى لطالب علم حرص على حقن الدماء في هذا الزمان، طوبى للعلماء للعالم إذا حرص على حفظ الأعراض وعلى حفظ الأمن والبلاد وعلى استتباب كلمة المجتمع واتفاق قلوبهم واتحاد كلمتهم. طوبى للإنسان إذا حرص على نبذ أسباب النزاع والخلاف المفضي إلى الفشل في المجتمع الإسلامي. إذن نحن نحتاج إلى طلبة علم الآن يحرصون على لم شعث الأمة المتمزق وعلى تكميد جراحها التي تنزف دما. يكفينا حماسا غير منضبط ويكفينا صراخا، نحن نحتاج الآن إلى لم الشعث، نحن نحتاج إلى جمع الكلمة، نحن نحتاج إلى استتباب الأمن، نحن نحتاج أن نعيش مطمئنين في هذه الحياة. إن هناك أناسا أعداء الاطمئنان وأعداء الأمن، لا يطمئن إلا إذا لا ترتاح نفسه إلا إذا رأى الشعوب مبعثرة. فنقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة وندفع الأضرار العامة حتى ولو ارتكبنا بعض الأضرار الخاصة حماية للمجتمع وللأمة من البوار والهلاك. هل في كلامي هذا خطأ؟ لا تخافوا، ما في أحد معنا. هل في كلامي هذا خطأ؟ أنشدكم الله، إذا كان في خطأ فقوموني. الذي أرى في هذه المسألة أنه لا بد أن تقفل الآذان عن هؤلاء الشباب المتحمسين الذين يحركون عواطف الناس على حكامهم، ولا تؤخذ هذه المسائل ولا تلك التقريرات إلا من أفواه من العلماء الراسخين، ولا تنتظر أن العالم يفعل ما تريد أنت. أنت شاب صغير تبي العالم يتكيف معك؟ بعض الناس ينكر علينا يقول أنتم ما تتكلمون. طيب أنت الآن اجتهادك، بارك الله فيك يا ولدي، اجتهادك يرى أن نتكلم. طيب أنا أليس لي اجتهاد؟ يعني بس تبي تلزمني باجتهادك؟ أنا لي اجتهاد ألا أتكلم، وأنت ترى باجتهادك أن أتكلم. فيا حبيبي لا تكن ضيق العطن، تلزم الناس العلماء باجتهادك أنت. أنا اجتهادي ألا أتكلم، اجتهادي يرمى في سلة المهملات واجتهادك هو الحق، فلا أقل من أن تجعل للعالم اجتهادا وتحترم اجتهاده وتحترم اجتهاد العالم. ومن فروع هذه القاعدة العظيمة أنه يشرع للإنسان أن يترك السنة أحيانا تأليفا للقلوب، لا بأس بذلك. فإذا صلى إمام حنبلي بشافعية بأقوام من الشافعي وجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة فقد أحسن أيما إحسان، من باب تأليف القلوب، مع أن الجهر بالبسملة ليس من السنة، ولكن من السنة ترك السنة إذا كان في تركها مصلحة خالصة أو راجحة، لا حرج في ذلك. ومن السنة كذلك في الحج أن تترك السنة إذا كان في طلبها وتطبيقها مفسدة، فلا تزاحم حتى تقبل الحجر فترتكب في طريق التقبيل أمورا محرمة. هل هذا من الدين؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من الشرع؟ الجواب لا. حتى السنة الثابتة تشرعون لي أن أتركها؟ نقول نعم تترك إذا كان في تركها مصلحة خالصة أو راجحة، أو كان في تركها دفع مفسدة خالصة أو راجحة، لأن الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها. ولعل في هذا كفاية إن شاء الله، ذكرنا فروعا كثيرة في القاعدة السابعة، فلعلكم تضيفون هذا إلى هذا. وبالمناسبة ذكرت لكم سابقا أن لي رسالة في هذه القواعد الأربع، قواعد المصالح والمفاسد، خرجت عليها 100 فرع مع ذكر الأدلة ومع ذكر ضوابط المصلحة، فلعلكم ترجعون إليها إن شاء الله. رسالة في تقرير المصالح ودفع المفاسد. نعم يا عم. آخر قاعدة في هذا الفصل، آخر قاعدة في هذا الفصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة 13: لا يلزم الإجزاء من العمل الإثابة عليه. نعم. إذا انتبه، أقول وبالله التوفيق من باب الاختصار، اعلم رحمنا الله وإياك أن الإنسان إذا فعل عبادة فإن لنا في عبادته نظرين، فإن لنا في عبادته نظرين. النظر الأول نظر إلى إجزائها وإبراء ذمته منها، والنظر الثاني نظر إلى ثوابها، فالإجزاء شيء والثواب شيء آخر. انتبهوا، فلا يلزم من كل عبادة أجزأت وأبرأت ذمة صاحبها أن يكون مثابا عليها، فلا تلازم بين الإجزاء والثواب. فقد تجزئ العبادة ويسقط بها الطلب وتبرأ بها ذمتك، إلا أنه ليس لك فيها ولا مطلق الثواب عند الله عز وجل. سبحان الله، أو يكون كذلك؟ الجواب نعم، يكون كذلك. وقد يكتب لك الإجزاء ولا يكتب لك من ثوابها إلا نصفها، إلا نصف الثواب، إلا عشر الثواب، إلا ربع الثواب، إلا خمس الثواب. وقد تنصرف من العبادة وليس لك من ثوابها شيء، لكن لا يلزمك إعادتها لأنها أجزأت وبرئت بها ذمة وسقط بها الطلب. ولكن ليس كل عبادة سقط بها الطلب وأبرأت الذمة وأجزأت لا بد أن يكون فيها ثواب. فإن قلت أسرع علينا بالأمثلة والفروع حتى تتضح، فأقول خذ جملا كثيرة من الأمثلة. المثال الأول: لقد شهد النص في صحيح الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. هل معنى هذا أن يدع الصلاة ويتركها هذه المدة؟ الجواب لا، والمعنى أنه يصلي، لأنه لو ترك الصلاة هذه المدة لعد كافرا بالله عز وجل، بل يصلي. إذن ما معنى نفي القبول هنا؟ نفي الثواب، لا ثواب له. فيصلي 40 ليلة، كل يوم ليلة في 5، 5 في 40 يعني 100 صلاة، لا ثواب ولا أجر له فيها مطلقا، فالله لا يقبلها منه، لا يقبلها باعتبار عدم الثواب. لكن هل يلزم هو بإعادتها؟ هل برئت ذمته من المطالبة بها؟ هل أجزأته؟ الجواب نعم، سقطت بها الذمة، عفوا، سقط بها الطلب وبرئت بها الذمة وأجزأته، ولا يلزمه إعادتها. إذن نفي القبول هنا يقصد به نفي الثواب. فإذن فرق بين الإجزاء وبين الثواب. وضحت هذه؟ خذ فرعا آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم. فالعبد إذا فر من سيده بلا عذر شرعي، العبد إذا فر من سيده بلا عذر شرعي، فهل له أن يترك الصلاة لأنها لا تقبل منه؟ جواب لا، بل يلزمه أن يصلي كل فرض في وقته، وتبرأ ذمته من المطالبة بهذا الفرض الذي صلاه، فهو مجزئ له. ولكن الدليل قال: لا يقبل الله صلاته، المقصود أنه لا أجر ولا ثواب له فيها. فإذا صلاة العبد الآبق أجزأته، ولكن لا ثواب ولا أجر، ولا أجر له فيها. ومنها كذلك صوم الإنسان إذا لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. ففي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب لو أن الإنسان صام وجعل يفري لسانه في أعراض المسلمين بالكذب والسب والغيبة والنميمة، هذه لا تبطل أصل صيامه فيلزم بالإعادة؟ لا، وإنما تنصب على بطلان أجره. فإذا فرى لسانه في أعراض المسلمين وهو صائم فلربما يفطر على غير أجر ولا ثواب. هل يلزم بإعادة هذا اليوم؟ الجواب لا، ما يلزم. قد برئت به ذمته وسقط به الطلب وأجزأه صومه، ولكن لا ثواب ولا أجر له في هذا الصوم، لأن الإجزاء لا يستلزم الثواب. أفهمتم ولا لا؟ المثال الثالث أو الرابع؟ المثال الرابع: الإنسان إذا صلى وكثرت شكوكه ووساوسه وانصرف قلبه في الصلاة، فكثر تفكيره في الصلاة، القاعدة المتقررة عند العلماء أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت وحضر قلبك فيه. فهل يلزم من كثرت شكوكه في الصلاة وأوهامه وتفكيره ووساوسه وانصرف قلبه في الصلاة، هل يلزم بإعادة هذه الصلاة؟ الجواب: لا يلزم بإعادتها، لأن كثرة التفكير في الصلاة لا تبطلها، وإنما تنقص أجرها. فلربما ينصرف العبد من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى نقول إلا عشرها، وإن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له شيء. فإذا صلاة من كثر تفكيره فيها صلاة مبرئة لذمته ومسقطة للطلب ومجزئة، لا بأس بها، ولكن الأجر يذهب والثواب ينتفي بقدر ما اشتغل فكره وذهنه في هذه الصلاة. نسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا. ومنها كذلك لو أن الإنسان امتنع عن إخراج زكاته منع بخل وتسلط وعدوان، فما الذي يجب على ولي الأمر؟ يجب عليه أن يلزمه بإخراجها، فإن أخرجها طوعا وإلا فيأخذها ولي الأمر من ماله قسرا من وراء أنفه. هل له في هذه الحالة أجر على إخراج الزكاة إذا أخرجها قهرا عن غير تعبد ولا نية؟ هل له أجر؟ أجيبوا يا أخوان، له أجر ولا لا؟ الأجر متعلق بالنية، لا ثواب إلا بالنية. فهل له ثواب وأجر في هذه الحالة؟ الجواب: لا ثواب ولا أجر له فيها. لكن هل يلزم بإعادتها؟ الجواب: لا. أما ذمته فقد برئت بأخذ ولي الأمر للزكاة وسقطت عنه المطالبة وأجزأه قبض ولي الأمر لها، لكن لا ثواب له في هذا الإخراج فيما بينه وبين الله. لما؟ لأن الإجزاء شيء والثواب شيء آخر، ولأنه لا ثواب إلا بالنية، وهو لا نية عنده في هذا الإخراج. وقد روى الإمام أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا أي محتسبا أجرها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، يعني نأخذها انتصارا لله لا انتصارا لأنفسنا. فإذا انتزع ولي الأمر زكاة هذا الرجل قهرا وغصبا وهو لا يريد أن يخرجها، فأما الإجزاء فإنها تجزئه، وأما الطلب فإنه يسقط بها، ولكن لا ثواب ولا أجر له عند الله عز وجل. ومنها كذلك من أمى الناس بقصد الراتب أو المكافأة، أو أذن بقصد المال، فإنه وإن برئت الذمة بهذه الصلاة برئت الذمة بهذا الأذان، إلا أن الثواب منتف لعدم وجود النية الصالحة، فلا ثواب إلا بالنية. ومنها كذلك ولعله آخرها، ما الحكم لو استجمر الإنسان بشيء يحرم الاستجمار به وزال عين النجاسة عن المحل؟ كأن يستجمر الإنسان بعظم، والاستجمار بالعظم محرم لأنه طعام إخواننا الجن، أو أن يستجمر بروثة من حيوان طاهر فإنها أيضا محرمة لأنها علف لدواب بهائم الجن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. فما الحكم لو أن الإنسان خالف واستجمر بأمر محرم كاستجماره بالعظم أو استجماره بالروثة، أو استجمر بورقة فيها ذكر الله عز وجل أو بشيء من كتب العلم وأنقى المحل، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فذهب الحنابلة إلى أن الاستجمار بالأمر المحرم لا يجزئ الإنسان، فيلزم بإعادته استنجاء بالماء حتى ولو لم يكن على المحل شيء من القاذورات أو النجاسات، لا بد أن يستعمل الماء، لأن استجماره الأول بالأمر المحرم حصل على غير الوجه الشرعي، وما حصل على الوجه الشرعي وما حصل على غير الوجه الشرعي فإنه لا يعتبر مجزئا. وفي المذهب رواية أخرى واختارها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي القول الصحيح، وهي أنها مجزئة ولكن لا أجر له في ذلك، بل عليه وزر ارتكابه لهذا الحرام. قالوا: لأن النجاسة عين مستقذرة شرعا، فمتى ما زالت زال حكمها حتى ولو زالت بالأمر المحرم، فبما أنها زالت عن المحل انتهى حكمها، فإلزامه بالإعادة مرة أخرى وتطهير محل لا نجاسة عليه هذا عبث. ولكن هل يسلم من الإثم في استعماله للحرام؟ الجواب لا، بل هو آثم ولا ثواب له. فإذا أجزأه ولكن لا ثواب، بل عليه العقوبة من الله عز وجل بسبب استعماله لهذا المحرم. إذا ليس كل عبادة فعلتها لا بد أن يكون فيها ثواب، بل ربما يفعل الإنسان بعض العبادات وتجزئه وتكون صحيحة، لكن باعتبار ثوابها بلوش، لا ثواب عليها ولم يثب ولا 1%. فالإجزاء شيء وترتب الأجر والثواب على العبادة والفعل شيء آخر. فإذا ينبغي للحريص على نفسه وعبادته أن يحرص على الإجزاء ولا على الإجزاء والثواب؟ على الأمرين جميعا. بما أنك عطلت أعمالك وجئت إلى المسجد فلماذا يفوتك شيء؟ وبما أنك استيقظت لصلاة الفجر وجئت إلى المسجد فلماذا ينصرف قلبك عن الصلاة؟ بما أنك أقبلت على فعل هذه العبادة فعليك أن تحرص الحرص الكامل، ليس على الإجزاء فقط، بل عليك أن تمد نظرك وأن تقوى عزيمتك على عدم فوات ولا 1% من الثواب. حاول أن تجاهد نفسك وأن تجاهد روحك على أن تفعل العبادة ظاهرا وباطنا على وفق ماذا؟ على وفق مراد الله عز وجل حتى تجزئك ويكتب لك فيها الأجر والثواب العظيم. وإلا فإن كثيرا من الناس سيأتون يوم القيامة ويرون في صحائفهم صلاة ولا يرون مقابلها أجرا ولا ثوابا، سيرون في صحائفهم صدقة ولكن لا يرون في جوارها ثوابا ولا أجرا. لما؟ لأن الإجزاء شيء وترتب الثواب والأجر شيء شيء آخر. لعلكم فهمتم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.